عشاق الليل وقد سهروا أثم العشاق وهم هجروا عشاق الليل وقد سهروا أثم العشاق وهم هجروا عشاق الليل وقد سهروا أثم العشاق وهم هجروا غابوا في الظلمة يؤنسهم ندم ودموع تنهمر غابوا في الظلمة يؤنسهم ندم ودموع تنهمر غابوا في الظلمة يؤنسهم ندم ودموع تنهمر عشاق الليل عشاق الليل عشاق الليل عشاق الليل وقد سهروا أثم العشاق وهم أجروا عشاق الليل وقد سهروا أثم العشاق وهم أجروا عشاق الليل وقد سهروا أثم العشاق وهم أجروا يحيون قلوبا واجفة يرجون ذنوبا تغتفر يحيون قلوبا واجفة يرجون ذنوبا تغتفر يحيون قلوبا واجفة يرجون ذنوبا تغتفر عشاق الليل عشاق الليل عشاق الليل وقد سهروا أثم العشاق وهم أجروا عشاق الليل وقد سهروا أثم العشاق وهم أجروا عشاق الليل وقد سهروا أثم العشاق وهم أجروا